الجواب الذي بعده وهو هل يجوز استعمال شريط أناشيد في العصر؟ الجواب على ذلك إن خلت هذه الأناشيد من مزامير على الطرف وخلت من كلماتها من وصف للقدود والخمور والخصوب وكانت بين النساء وكانت المنشدة امرأة بهذه الشروط السابقة أرجو أن يصح ذلك.